النص التاسع قصة كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. قال الميداني مبينا مورد المثل كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. أصل هذا المثل على ما حكته العرب على لسان الحية أن أخوين كانا في إبل لهما فأجدبت بلادهما وكان بالقرب منها دار خصيب وفيه حية تحميه من كل أحد. فقال أحدهما للآخر يا فلان لو أني أتيت هذا الوادي المكلئ فرعيت فيه ابني وأصلحتها. فقال له أخوه إني أخاف عليك الحية ألا ترى أن أحدا لا يهبط ذلك الوادي إلا أهلكت. قال فوالله لأفعلن. فهبط الوادي ورعى به إبله زمنا ثم إن الحية نهشته فقتلته. فقال أخوه والله ما في الحياة بعد أخي خير فلأطلبن الحية ولأقتلنها أو لأتبعن أخي. فهبط ذلك الوادي وطلب الحية ليقتلها. فقالت الحية له ألست ترى أني قتلت أخاك فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي تكون فيه وأعطيك كل يوم دينارا ما بقيت. قال أوفاعلة أنت؟ قالت نعم. قال إني أفعل. فحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرها وجعلت تعطيه كل يوم دينارا فكثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالا. ثم إنه تذكر أخاه فقال كيف ينفعني العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي. فعمد إلى فأس فأخذها ثم قعد لها فمرت به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الجحر ووقعت الفأس بالجبل فوق جحرها فأثرت فيه. فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار. فخاف الرجل شرها وندم فقال لها هل لك في أن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه. فقالت كيف أعاودك وهذا أثر فأسك.